سمعوا بالحديث ولم يسمعوا به. سمعوا بالحديث الثلاث. فما قولهم في هذا الحديث؟ كيف يكون حجتهم؟ إن كانوا يعيد. واستدل من قال لا يعيد لما حصل في فقدان عقد عائشة رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حين صلى الصحابة بدون تيمم ولا وضوء لك أمرهم بالعادة. فلما اختار الأكثر خلاف هذا والدليل هنا مذكور؟ كيف يقولوا في الدليل هذا؟ نعم اتفق على الصحيح. على ماذا؟ استدل بها على أن من أراد التيمم اشترط في حقه أن يتيمم بتراب طاهر له غبار. استخرج هذه الأوصاف الثلاثة من هذه الآية: تراب وطاهر له غبار. فتيمم رعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم قال طاهر خذناها من كلمة طيب. وبعدين وين التراب خذناها من وين؟ فتيمم مصعيد، فالصعيد ما صعد على وجه الأرض، الصعيد كله ما صعد على وجه الأرض. الرمل يسمى صعيد، والتغاطي الزحاف يسمى صعيد، والجبال يسمى صعيد، وعند المالكية الحجر النابت في الأرض يسمى صعيد. كل هذا صعيد. من أين جاء التراب؟ نعم حتى العلوق جلس الدلالة عليه. من أين الدلالة على العلوق؟ ومن أين الدلالة أن يكون تراب؟ طيب جربت الشيء فرصة يمم صعيدا طيبا، صعيد ما على وجه الأرض الطيب، قالوا أنه الطاهر هكذا يقول الحنفية مثلا، وقال الشافعية والحنابلة تراب الحرث أي تراب ينبت، يعني يصلح للنبات، يصلح للزرع، إن لم يصلح للزرع ليس بطيب. إذا فسر الحنابلة الشافعية الطيب بأخص من زرع من توضيح الحنفية، الحنفية قالوا طاهر كل ما كان طاهر ولو كان فحش، لك أنت تيمم به ولو كان زجاج. لكن قالوا لا، الطاهر فسر ابن عباس رضي الله عنه بأنه التراب الذي يصلح للزرع الذي ينبت، تراب الحرث. لما كان للحرث فسر الصعيد، هم فسر الطاهر مو معنى الطيب، ليس معنى الطاهر، إنما الذي يصلح للإنبات. عرفنا هذا؟ قال فتيمم صعيدا طيبا، إذا أخذ التراب بكلمة الطاهر هكذا، كلمة يعني له غبار أخذوها من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. كم تقول مسحت منه لابتداء الغاية. ابتداء الغاية دل على أنها فيها يعني في أثناء المسح ما يحمل أو يعلق باليد، ما كان تقصد الآية تقول منه كما في آية سورة النساء لك في آية الآية التي في سورة النساء خمسة وزوجين وصعيدين إن الله كان عفوا غفورا، والتي في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. كلمة منه تقصد أن المسح لا بد أن يعلق منه شيء باليد، الممسوح شرط في علوقه باليد، والذي يعلق باليد غالبا يكون غبار. إذا ضربت الصعيد الطيب ما الذي على خلال حجارة؟ ما تعلق بيد، الذي على خلال هو غبار يخرج من التراب. فالشرط فيه الأوصاف الثلاث: أن يكون تراب، وأن يكون طاهرا، وأن يكون له غبار يعلق به. من أين استخرجوها؟ من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. عرفنا كيفية الاستنباط؟ وأصعب هذا المتعب. قال الأخ طيب الأخ محمد أسأل يقول لو كان غبرا ماذا صعيد؟ وجدت غبرا من هزميات عالق على هذه الأسطوانة سبحانة الصلاة لم تجد ماء يتيمم منها ولا ما يتيمم منها؟ يتيمم منها، لأن عندنا وسيلة ومقصود، والقصد إلى الصعيد ليس غاية وإنما وسيلة لوجود التراب. لما كان التراب فيه غبرة وجدنا هذه الغبرة عالقة بشيء ما، ولذلك لو كانت عالقة بأقساب الإبل أو المراجع البهائم عند المالكية حتى لو كان على جلد حيوان، لو كان حمار أو كلب ليس فيه نجاسة وعليه غبرة لك أن تمسحه تماما به. أنا أقول هذه خطأ، لا ليس بمجرد بيان غرائب المسائل، لكن ببيان أن التراب لو علق بأي شيء طاهر جاز لك أن تقصده فتيمم منه، لا شرط أن تقصده. واضح المثل؟ أجر محروم بالنار، طيب حرقوه بالنار ثم فتتوه، يما منه لما يتم لا صبحاً نعم كمون. وما لا غبار له كالصخر لا يمسح شيء منه. وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرب والطيب الطاهر، ويؤكده قوله عليه السلام وجوعك التراب طهورا. يؤكده قول، يؤكد هذا المثال قوله صلى الله عليه وسلم وجوعك التراب طهورا، اي احدى الفاظ الحديث او احدى روايات الحديث. واظن في المسلم ان الروايات التي في الصحيحين على الثياب خمس ما ذكر صلى الله عليه وسلم، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. ثم جاءت الرواية الأخرى أخذ من هذا اللفظ وقال جعلت تربتها لنا طهورا، فالتربة خاصة كلمة أرض، لما قال التربة لا بد فيها غبار، ثم جعلها طهور أنها تفعلي طهر وتناقض الطيب معا. فخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه. هذه يسموه في الأصول مفهوم مخالف، يسمونه لما قالوا جعل تربتها لنا طهورا يفهم منها أن هذا الصعيد لو كان غير تراب فلا يجب طهورا. بأي دلالة؟ وقول الخليل إن الصعيد وجه الأرض والسكان. هذا قرأت مثل الشمراني وجه الجاد أجبت عليه ومشت على هذا، ثم وجدنا أن في النقص نقص أو طرق، فقال وقول الخليل إن الصعيد وجه الأرض وكذلك الزجاج. قال بقول الخليل أحد علماء العربية سمى الزجاج في نقص في حق، ولا تقرأ إلا كما قرأ الشيخ رايح، لكن الصواب تضيف كلمة وكذلك. نعم. وقول الخليل إن الصعيد وجه الأرض وجه الأرض وكذلك الزجاج مستدلا بقوله تعالى وتصبح صعيدا زلقا، وقائلا بأنه لا يعلم خلافا بين أهل اللغة وعارضه قول ابن عباس، مع أن قولهما بالنسبة إلى اللغة وقوله بالنسبة إلى التفسير. قال أن الخليل وغيره قال الصعيد ما كان على وجه الأرض، ابن عباس فيما سبق قال الصعيد الأرض أرض الحرث، الأرض الحصن للزراعة، ولا يخلص من الزراعة إلا ما كان تراب. عرفنا هذا؟ فيقول هذا مخالف للغة، ثم تراجع قال ابن عباس رضي الله عنه فسره تفسير شرعي، فسره ذلك تفسير لغوي، وقول الخليل صواب، قول ابن عباس صواب رضي الله عنه. معنى وقد تأكد بقول صاحب الشريعة، وين صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم؟ وين قول؟ أين قوله؟ وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها. نعم. وقال في الكشاف إن من ابتداء الغاية قول المتعدد. هذا كمان في نقص. قال في الكشاف صاحبه ابن مخلد وهو من أهل اللسان واللغة، يقول أن من ذكر في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم بأيديكم، فامسحوا بوجوهكم منه أن من قال منه أن من في منه أصبح أحسن ترى في فرق الكلام. فقال في الكشاف إن قول من قال أن من في ابتداء الغاية أن من في قوله تعالى منه أن من في قوله تعالى منه في ابتداء الغاية قول ضعيف. وذلك التي منعت الفقيه ان يكون هكذا يصلح لك ان تتيمم ترابا يجوز نقله إلى الخارج. حتى المسجد لا يجوز نقله إلى الخارج. فمن تيمم منه استهل كثير منه في جسمه. فمعناه أنه أخذ فيه قرابة الله. نكتفي بهذا القدر. رحم الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم فعلنا بما علمت وعلمنا ما ينفعنا.